يقول السؤال: في ستر المرأة لوجهها حيث اختلف العلماء ما هو القول الراجح وهل تأذن المرأة؟ نقول: الأفضل للمرأة أن تستر وجهها، هو خلاف بين الوجوب وعدم الوجوب، لكن اتفقوا على أنه إذا كانت لا تأمن الفتنة فيجب على المرأة أن تستر وجهها، وهذا الاتفاق نقله غير واحد من العلماء ومنهم بعض المالكية. إذا كان هناك فتنة في الزمن أو في الحال أو في الهيئة أو لحسن وجمال المرأة أو لفساد الزمان فلا بد أن تستر المرأة وجهها. أما بغير وجود الفتنة فهل يجب أن تستر أو لا؟ قولان للعلماء. الجمهور يقولون يستحب ستر الوجه وليس واجبا، وهو قول المالكية والشافعية والحناف ورواية الحنابلة، ورواية أخرى الحنابلة واختارها بعض الكثير من المحققين أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وتأثم إذا لم تستر. والمسألة فيها أخذ ورد، وهو في الخلاف فيها قوي ومشهور. نقول: الأفضل للمرأة أن تستر وجهها وأن تتأثى بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، فكنا متسترات.